بشوف بعينيك وانت في طريقك بص بص حواليك سيبك من النخبة المثقفين هو الشرع هيقولك الحقيقة فين مفيش تربية ومفيش تعليم مفيش نظام ومفيش قوانين العالم بيجري واحنا في مطرحنا وبنتخانق في عز الزحمة مقضينها شتيمة وسب والصوت العالي دايما يكسب عايشين في سباق ومفيش أخلاق مفيش حساب مفيش عقاب أنا مش هزوق في الكلام أنا مواطن أنا شاهد عياني نفسي أفجر الشوارع والطرق كل يوم دمي بيتحرق نفسي أفجر الشوارع والطرق كل يوم دمي بيتحرق خلاص الشارع ما بقاش فيه رحمة قضيت نص حياتي في الزحمة نفسي أركب جناحات وطير نفسي أقول كلام كتير سواء التاكسي كرهني في نفسي والميكروباص بيدوس على الناس والناس كلها ماشيين بالعكسي مفيش دم ولا إحساس بنات بلدنا بيتحرشوا بيهم والقانون مش عارف يحميهم والمخدرات في كل مكان حشيش رمضان بيسافر شام نظام قديم زي الجديد وكله ماشي بالتعريض نفسي أفجر الشوارع والطرق كل يوم دمي بيتحرق نفسي أفجر الشوارع والطرق كل يوم دمي بيتحرق Show.